الشبهة الرابعة والعشرون عدم الاعتداد بإمامة من ليس عالما. عدم الاعتداد بإمامة من ليس عالما. قال الخارجي: قد اشترط أهل العلم في الخليفة الشرعي أن يكون عالما، كما قال النووي في منهاج الطالبين: شرط الإمام كونه مسلما مكلفا حرا ذكرا قرشيا مجتهدا شجاعا ذا رأي وسمع وبصر ونطق. شرط الإمام كونه مسلما مكلفا حرا ذكرا قرشيا مجتهدا شجاعا ذا رأي وسمع وبصر ونطق. قال السني: هذا الشرط كسابقه هو في اختيار الخليفة لا في الاستمرار، إن كان مسمى خليفة من قبل، إن كان مسمى خليفة من قبل. وكذلك جاء في شرح المنهاج كما في نهاية المحتاج للرملي، فقد قال: ولا ينافيه قول القاضي عدل جاهل أولى من فاسق عالم. قول القاضي عدل جاهل أولى من فاسق عالم، لأن الأول يمكنه التفويض للعلماء فيما يفتقر الاجتهاد، أي يمكنه أن يرجع العلماء يستشيرهم لأن محله عند فقد المجتهدين. وكون أكثر من ولي أمر الأمة بعد الخلفاء الراشدين غير مجتهدين إنما هو لتغلبهم فلا يريد، لأنهم تغلبوا. والمتغلب سبق نقل كلام العلماء بالإجماع على أن ولايته معتبرة. يعني هذا كسابقه، مسألة ترجع إلى الاختيار الذي هو مطلوب في استجماع الشروط، فإن لم يكن وكانت الغلبة وجب الاستمرار.